قلنا يا اخوان قلنا يا اخواني هناك خمس حالات يجب فيها ان يتاخر الخبر، لان تقديمه على المبتدا يسبب ضررا. وذكرنا الحاله الاولى وهي اذا استوى المبتدا والخبر تعريفا او تنكيرا دون ان يكون هناك دليل يميزهما. جميل جدا. الحالة الثانية أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله كذا إذا ما الفعل كان الخبر، كذا إذا ما الفعل كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ماذا يقصد بهذا؟ الحالة الثانية قالوا، انتبهوا معي من فضلكم، الحالة الثانية قالوا إذا كان الخبر جملة فعلية، انتبه معي، يجب أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر إذا كان الخبر جملة فعلية. الحالة الثانية التي يجب فيها أن يتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ قالوا إذا كان الخبر جملة فعلية. طيب إذا كان الخبر جملة فعلية وجب أن يتأخر ووجب أن يتقدم المبتدأ؟ نعم، لكن بشرط، ليس بإطلاق، بشرط أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. انتبه لأن هذا الشرط ليس موجودا في كلام ابن مالك، فاستدرك عليه هذا. يجب أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر إذا كان الخبر جملة فعلية بشرط أن يكون الفاعل ضميرا مستترا كهذه الجملة. طب ما المشكلة لو تقدم الخبر؟ هناك مشكلة كبيرة. لو تقدم الخبر فقلنا سافر محمد، لا يصير خبرا ولا يصير هذا مبتدأ، أليس كذلك؟ بل يصير فعلا وهذا فاعل. إذا حصل الضرر بتقديم الخبر أم لا؟ حصل الضرر، التبس المبتدأ بالفاعل والتبست الجملة الاسمية بالجملة فعلية، كل هذا ضرر حصل لما قدمنا الخبر. فانتبه معي، يجب أن يتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ إذا كان الخبر جملة فعلية، لكن بشرط أن يكون الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر. وعرفنا السبب، لأن تقديم الخبر يسبب لبسا. طيب لو كان الخبر جملة فعلية كمثل محمد سافر ابنه، الفاعل ليس ضميرا، أو الطلاب خرجوا، الخبر جملة فعلية والفاعل ضمير لكن ليس مستتر. انظر معي، هذا خبر جملة فعلية وهذا جملة فعلية وهذا جملة فعلية، لكن الفرق هنا الفاعل للفعل ضمير مستتر، لكن هنا الفاعل ليس ضميرا مستتر. فهنا لو تقدم الخبر التبس المبتدأ بالفاعل والتبست الجملة الاسمية بالجملة فعلية، لكن هنا لو تقدم الخبر، لو قلنا سافر ابنه محمد، هل يمكن أن تظن أن محمد فاعل لسافر كما ظننت هذا هنا؟ لا، ابنه فاعل. ف يعني الواضح ان هذه جمله خبر مقدم وهذا مبتدا، ولا يمكن ان يلتبس هذا بالفاعل لانه يوجد فاعل للفعل، صحيح ام لا؟ لكن هنا حصل اللبس لعدم وجود فاعل في اللفظ، صحيح ام لا؟ جميع معي كذلك هنا نفس الشيء، لو تقدم الخبر وتاخر المبتدا فقلنا خرجوا الطلاب، هل يمكن ان نقول الطلاب فاعل الان؟ لا، لماذا؟ لوجود فاعل، لوجود ماذا؟ فاعل. لكن هناك وجه اخر سنعرفه بعد ان شاء الله، هناك وجه اخر في هذه الجمله. ففي هذه الجمله خرجوا، الجمله خبر مقدم، لو يعني لو قلنا خرجوا الطلاب، هذه الجمله خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر، ولا مشكله، يجوز التقديم والتاخير. لماذا؟ لعدم وجود لبس. هنا لا يلتبس المبتدا بالفاعل لوجود الفاعل، لكن هنا لما تقدم الخبر التبس المبتدا بماذا؟ بالفاعل. يعني هذا ليس يلتبس بالبتة ساخر، دعنا من هذا الان، انا قلت هذا سياتي بعد، هذا سياتي بعد، انت معي؟ خلاص مفهوم ما قلنا. فالحاله الثانيه التي يجب فيها ان يتاخر الخبر ويتقدم المبتدا اذا كان الخبر جمله فعليه لكن ليس باطلاق، جمله فعليه الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر. هنا لا يجوز ان يتقدم الخبر لانه لو تقدم سيلتبس الفاعل المبتدا بالفعل، لكن اذا كان الخبر جمله فعليه والفاعل اسم ظاهر او ضمير بارز فلا باس يتقدم الخبر او يتاخر لانه لا لبس، لا يلتبس بالمبتدا، لا يلتبس بالفاعل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ايها الناس؟ لذلك قال ابن مالك، وابن مالك لم يذكر هذا الشرط، قال هو قال كذا أي كذلك يجب أن يتقدم الخبر، أي يجب أن يتأخر الخبر، وقال فهم في البداية فامنعه، امنع تقديم الخبر يعني يجب أن يعني كذلك يجب أن يتأخر الخبر إذا كان الفعل خبرا. إذا وقع الفعل خبرا يعني. قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني يقصد بالفعل الجملة ماذا؟ فعلية، هذا المقصود بالفعل. يعني كذلك يجب أن يتأخر الخبر إذا كان الفعل خبرا، أي إذا وقعت الجملة الفعلية ماذا؟ خبرا. لكن لم يشترط هذا الشرط، هذا شرط مهم جدا، فلذلك ابن عقيل استدرك عليه هذا، قال كلامه كذا إذا ما الفعل كان الخبر يدل على منع تقدم الخبر إذا كان جملة بإطلاق، إذا كان جملة فعلية بإطلاق، وهذا ممنوع فقط إذا كان جملة فعلية وفعلها ضمير ماذا؟ لكن في غير ذلك لا مانع. واضح هذا الكلام؟ لأنه لا ضرر، هنا يمتنع لوجود الضرر، لكن هنا قلنا في البداية وجوزوا التقديم إذ لا يوجد ضرر من التقديم والتأخير. سافر ابنه محمد، تفهم أن الأصل محمد سافر ابنه، أليس كذلك؟ خرجوا الطلاب، تفهم أن الأصل الطلاب، لأن الجملة جاءت على وجه ليس بالمعهود، ليس المعهود أن نقول خرجوا الطلاب، أليس كذلك؟ المعهود أن نقول الطلاب خرجوا. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر. نحن إلى الآن ذكرنا حالتين من الحالات الخمس، نقرأ شرح ابن عقيل عليهما ونكمل الباقي غدا إن شاء الله. تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر وهو الذي معنا الآن، وقسم يجب فيه تقديم الخبر وهو الذي سيأتي. قال: فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع. الأول: أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. أنتم معي؟ معرفة أو نكرة لكن معها مسوغ، معها ماذا؟ تصلح مبتدأ، كما ذكر نعت أو إضافة أو أي شيء. قال: أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. لا مبين، لا يوجد دليل، عادمي بيان كما قال. قال نحو زيد أخوك، كلاهما معرفة، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، كلاهما نكرة لكن معها مسوغ. ما المسوغ هنا لأفضل؟ العمل. أفضل نكرة، تعلق الجار والمجرور بها، والتعلق نوع من العمل. الجار والمجرور عندما يتعلقان بشيء هما معمول له. عندما أقول جلست في الحجرة، في الحجرة معمول لجلسة، واضح هذا الكلام؟ فهنا المسوغ العمل، النكرة إذا كانت عاملة ساغ الابتداء بها كما ذكرنا، وكما قال ابن مالك ورغبة في الخير خير. واضح يا إخوان؟ قال ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، هذا الظاهر، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. واضح هذا الكلام؟ العلة اللبس. قال فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، جاز ماذا؟ جاز تقديمه. أبس كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، كمثال ابن القيم ابن تيمية أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رحمهم الله. قال كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، هنا على الأصل. طب لو قلنا أبو حنيفة أبو يوسف نفهم أن الأمر على خلافها تقديم والتأخير، أنتم معي؟ قال كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ويقصد يعني أولاد أولادنا، أولاد الذكور من أولادنا، أولادنا من صلبنا، وأما أولاد بناتنا فهم من رجال أباعد، زوج ابنتك يعني هذا أجنبي بالنسبة لأسرتك، أليس كذلك؟ فهو يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال فقوله بنونا خبر مقدم. قال فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. هذه الأولى. والثاني قال أن يكون الخبر فعلا، فعلا يعني جملة فعلية يعني، رافعا لضمير المبتدأ مستترا بهذا الشرط، فعلا يرفع ضميرا مستترا، وطبعا هذا الضمير يعود إلى المبتدأ لأنه الرابط، كما ذكرنا قبل الرابط واحد من أربعة وأشهرها الضمير. قال نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد، ليس لا يجوز التقديم بالإطلاق، يجوز التقديم لو أردناها جملة فعلية، أليس كذلك؟ لكن لا يجوز التقديم لو أردتها جملة اسمية أيضا. واضح يا إخواني؟ يعني هنا نحن لا نقول هذا لا يجوز، يجوز إن أردتها جملة فعلية، فعل وفاعل، لكن لو قدمت ومع ذلك تريدها جملة اسمية هذا هو الممنوع. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، لا، بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل. واضح؟ قال فلو كان الفعل رافعا لظاهر، لظاهر أي لضمير ظاهر كخرجوا هنا، نحو زيد لظاهر، عفوا الاسم ظاهر، نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول قام أبوه زيد، لكن هذا في خلاف مرة، كوفيون يمنعون التقديم، أليس كذلك؟ قال جاز التقديم فتقول قام أبوه زيد، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا كخرجوا هنا، قال نحو الزيدان قام، يوجد فاعل ظاهر بارز، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام الزيدان ويكون الزيدان مبتدا مؤخرا وقام خبرا مقدما. قال ومنع ذلك قوم. ايضا هناك الكوفيون يمنعون. قال واذا عرفت هذا اذا عرفت هذا الشرط فقول المصنف ابن مالك كذا اذا ما الفعل كان الخبر يقتضي بهذا الاطلاق يقتضي وجوب تاخير الخبر الفعلي مطلقا. الخبر الفعلي اي الخبر الذي هو فعل يعني الذي هو جمله فعليه. تمام يا اخوانا ايها الناس. قال يقتضي وجوب تاخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك بل انما يجب تاخيره اذا رفع ضميرا للمبتدا مستترا كما تقدم. واما في غير ذلك فلا يجب تاخيره بل يجوز تاخيره. واضح هذا؟ ذكرنا حالتين من حالات وجوب تاخير الخبر ويبقى لنا ثلاث حالات وهذا ما سنعرفه غدا.